ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك انا راضي، حندور لي على شيء راح. يا أرقي ملك انا قلبي ملك، يا أرقي ملك انا قلبي ملك، بعيونك كل الاحلام. بعيونك كل الأحلام. الماضي انتهى لما عرفتها، وعرفت انها حبتني اكيد، حسيت وقتها اني بحبها، وابتدى حبها جوايا يزيد. الماضي انتهى لما عرفتها، وعرفت انها حبتني اكيد، حسيت وقتها اني بحبها، وابتدى حبها جوايا يزيد. يا أرقي ملك انا قلبي ملك، أرقي ملك أنا قلبي ملك، بعيونك كل الأحلام. إحساسي إنها عاشقة بقلبها، وأنا صدقتها خلاني بقيت أنا أقرب لها من الناس كلها، وبنت لها أجمل قصر وبيت. إحساسي إنها عاشقة بقلبها، وأنا صدقتها خلاني بقيت أنا أقرب لها من الناس كلها، وبنت لها أجمل قصر وبيت. يا أرقي ملك أنا قلبي ملك، يا أرقي ملك أنا قلبي ملك، بعيونك كل الأحلام. ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك أنا راضي، حندور لي على شيء راح. يا أرقي ملك أنا قلبي ملك، يا أرقي ملك أنا قلبي ملك، بعيونك كل الأحلام.